الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي زمني رحمه الله في كتاب أصول السنة: باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. قال محمد حدثني باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. بأجزاء أكبر منه أو قرن به. نعم، شوف. قال محمد حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن الكبائر فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. ابن أبي شيبة قال: وحدثني محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قام فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم تلا: حنفاء لله غير مشركين به. وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال: حدثني الماجشون عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة، إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن. قال محمد: ولعل هذا يصدق المستحل، لأنه مستحيل يكون يصير كافرا كعابد وثن. نعم، أحسن الله. قال محمد: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منه في الإثم على قدر ذنبه. وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله، وتفسيرهم لها بآرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان، وكفروهم، وحجبوهم الاستغفار، ولم يوالوهم. ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به، ونسأله العصمة والثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته. باب في الوعد والوعيد. حسبك. سمعك. الله لا إله إلا الله. محمد. اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم فيصل. أحسن عملكم. بالنسبة للاقتران. إيش؟ بالنسبة لما قال وأقرن به. هل يستدل به على ما يتعلق بضعف دلالة الاقتران أو نحوها؟ دلالة الاقتران أن الأصوليين ضعيفة، الذنوب الثلاثة التي الشرك والكفر أي ذنب أعظم كان تجعل الله ندا وهو خلق. والثاني قتل الولد، والثالث الزنا بحرية الجار. هذا الاقتران لا شك أن الرسول رتبه ترتيب، فلا يدل على أن الزنا بمنزلة الشرك، لا نستدل به على كفر الزاني. أقول لا نستدل به على كفر الزاني لأن دلالة الاقتران ضعيفة. نعم.